الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من مجالس التعليق على كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ قلت طلب العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هنا في هذا الأثر الخامس أبو خيثمة رحمه الله تعالى يروي عن شيخه سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود. عاصم بن أبي النجود هذا هو عاصم الكوفي المقرئ الذي نقرأ بروايته، نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، هذا هو عاصم، عاصم ابن أبي النجود، النجود بفتح النون المشددة، وهو مشهور أيضا باسم عاصم ابن بهدلة، ابن بهدلة، وبهدلة هذه أمه رحمة الله عليها. وعاصم هذا إمام مقرئ شهير من أئمة القراءة، إلا أنه ضعيف الحديث، يعني هو إمام في القرآن، عالم بالقراءة، إمام متبع، إلا أنه في الحديث ضعيف. ويغلب على من اسمه عاصم في الحديث أن يكون ضعيف، كما قال ابن معين كل عاصم في الدنيا ضعيف. فهذا يعني فيه أن الإنسان قد يتميز في علم دون علم، يتميز في علم القرآن والقراءة وروايات القرآن وإتقان القرآن ويبث علمه بالقرآن، إلا أنه في الحديث ضعيف. ما الذي جعله ضعيفا في الحديث؟ انشغاله بالقرآن، كل يومه مع القرآن وفي إقراء القرآن وفي تعليم القرآن وفي مراجعة القرآن، لكن في الحديث ما كان يحفظ الأحاديث جيدا فكان يقع في حديثه الضعف. وهكذا جماعة كبيرة من أهل العلم تجدهم في الفقه أئمة كأبي حنيفة، إمام في الفقه، إلا أنه في الحديث ضعيف لاشتغاله بالفقه واشتغاله بعلوم الفقه، لكن في الحديث لم يصل إلى الدرجة التي وصل إليها الأئمة الكبار. لكن الله عز وجل قد يهب إماما من الأئمة الإتقان في علوم شتى، كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، كانوا من أئمة الفقه والحديث، بل كانوا من أئمة الاعتقاد وأئمة اللغة وغير ذلك. فهذه مواهب الله عز وجل يقدرها العبد ويرتب له أمره. فالمهم أن عاصم هذا ابن أبي النجود هو الذي نعلق عليه في السند، لأننا لا نعلق على كل راوي من الإسناد، إنما نعلق على ما فيه فائدة إن شاء الله تعالى. قال عن زر بن حبيش، وهذا تابعي وهو أيضا من أئمة القراءة، وإسناده في أسانيد القرآن معروف. قال أتيت صفوان بن عسال المرادي، وهذا صحابي جليل شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة. والمهم في تعريف الصحابة مسألة الغزوات هذه، لأنه كلما شهد الصحابي عددا أكبر من الغزوات دل على فضله ودل على منقبته، لأن الذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لهم منقبة عظيمة، وهذا بنص القرآن، الإيمان والجهاد يجعلان العبد منقبة عظيمة. فصفوان بن عسال رغم أنه صحابي غير مشهور لا يعرفه الكثيرون وحديثه قليل أصلا، لا تجد في كتب السنة له أحاديث إلا قليل، إلا أن أعظم مناقبه أنه كان يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فزر بن حبيش يقول أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك، وهذا فيه أنه للشيخ أن يسأل الطالب عن سبب مجيئه، وللمزور أن يسأل زائره عن سبب مجيئه، يعني هذا لا ينافي آداب الضيافة. يعني أحيانا ممكن يأتيك أحد فتقول ما الذي جاء بك، هذا لا ينافي آداب الضيافة، هذا جائز ولا بأس به. وعليكم السلام ورحمة. فقال ما جاء بك؟ وعليكم السلام ورحمة. قلت طالب العلم. فأبان زر بن حبيش عن سبب مجيئه وهو طلب العلم، وهذا أفضل سبب يتزاور الناس لأجله، أفضل سبب يتزاور الناس لأجله طلب العلم، إذ أن ذلك أعلى المقامات، وهو من التزاور في الله عز وجل. يعني الترجمة الحقيقية للتزاور في الله أن الإخوة يزورون بعضهم البعض لأجل العلم ومراجعة العلم، هذا من أفضل ما يعمله الإنسان. فقال يعني صفوان رضي الله عنه إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والعلماء اختلفوا في معنى وضع الملائكة أجنحتها، هل هو على المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي؟ يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المعنى الحقيقي يعني المتبادر للذهن، المعنى الظاهر الواضح أمامك، وهو أن الملائكة بالفعل تضع أجنحتها، هذا معنى حقيقي. والمعنى المجازي أن يراد به غير الظاهر، يعني لا يراد به وضع الملائكة لأجنحتها على الحقيقة. لذلك قالوا وضع الملائكة أجنحتها بمعنى إما أنها تضع الأجنحة حقيقة، يعني تبسط الجناح وتترك الطيران وتنزل لتضع الجناح تعظيما لطالب العلم، وإنما المعنى المجازي أنها تعظم طالب العلم وتحترمه وتوقره، لا أنها تضع الأجنحة حقيقة، هذا على خلاف بين العلماء. وبعضهم يقول أنها تنزل المجالس، مجالس العلم، فتقعد وتستمع إلى الذكر والعلم. لكن على كل هذه الأقوال هذا فيه تعظيم لطالب العلم وللعلم، سواء وضعت الأجنحة حقيقة أم لم تضعها، كل هذا يقول إلى أنهم يعظمون طالب العلم. وهذا طبعا فيه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة لطلبة العلم، وحث عظيم جدا أن الإنسان يطلب العلم لأن فيه هذه المنقبة العظيمة. طيب، يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. رضا بما يطلب، رضا هذا مفعول لأجله، يعني لماذا يضعون أجنحتهم؟ رضا بما يطلب. وفي رواية أخرى رضا بما يصنع. وهذا الأثر موقوف ولا مرفوع؟ موقوف على صفوان، لكنه روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في أثر ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الأثر روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه بستان العارفين، كتاب كده يسير للنووي في حكايات وفي بعض الأشياء المهمة، ذكر بإسناده إلى أبي داود السجستاني اللي هو صاحب كتاب إيه؟ السنن، سنن أبي داود، أن رجلا من أصحاب الحديث كان خليعا. يعني خليعا؟ كان متهتكا فاسقا، يعني بيطلب الحديث مع طلبة العلم لكنه إيه؟ ما عندوش أداب العلم والدين والحديث. فلما سمع هذا الحديث إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو بما يطلب، لبس في خفه مسامير، يعني جاء على عقب الخف أو النعل وضع مسامير، وقال لأدوسن على أجنحة الملائكة، بيهزر يعني يستهزئ. فأصبح وقد شلت رجلاه. لماذا؟ لأنه استهزأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النووي نقل عن محمد بن إسماعيل التيمي الأصبهاني قوام السنة اللي هو صاحب الشرح على البخاري وعلى مسلم وغيره أن من يستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يناله من العقوبة ما يناله، حتى أني نقلت كلمته يقول رحمه الله تعالى للتحذير من الاستهزاء بالعلم وبالحديث، يقول رحمه الله تعالى فليتق الله المرء ولا يستخف بالسنن فانظر كيف وصل شؤم فعله إليه. يعني هذا الخليع الذي أراد أن يستهزئ بالحديث وصنع ما صنع وصله شؤم استهزائه فشلت يده وقيل شلت يداه ورجلاه ونحو ذلك. فالشاهد أن هذا الأثر أثر هام جدا في حثك على العلم، اللي أنت تحب العلم وتحب طلب العلم وتحب أن تكون في زمرة المتعلمين عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن لو علمت مثلا لو أنت بتزور واحد من أهل الدنيا أن التشريف في استقبالك هتعمل إيه؟ تتهيأ وتحرص على ذلك، وتود لو أنك كل يوم تزور هذا الذي تزوره لأجل ما يكرمك بالتشريف الفلانية. فإذا علمت أن أعظم خلق الله عز وجل بعد الأنبياء وهم الملائكة في استقبالك ويتشرفون بتعظيمك واحترامك، لأجل ماذا؟ لأجل طلبك للعلم. هذا من الدوافع على الاستمرار في الطلب، أن تكون طالب علم وأن تموت على ذلك. فهذا مجمل ما في هذا الأثر إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو خيثمة، من الذي يقول حدثنا أبو خيثمة؟ أو البغوي. بعضكم في الملخص يقول البغوي نسبة إلى بغداد، لا هذا خطأ، لا أذكر من يعني، لكن البغوي نسبة إلى بغ قرية في خراسان وليس إلى بغداد. النسبة إلى بغداد بغدادي تمام، وليس بغوي. بغوي قرية في خراسان اسمها بغ ويقال بغشور. وأنا عشان أعرف النسب دي أعرفها منين؟ لو أنا عايز أعرف مثلا الأصبهاني التيمي المروزي أعرف منين أصل النسبة دي؟ اسمها نسبة، كما تقول أنت المصري الجزائري دي اسمها إيه؟ نسبة، تكون في آخر الأسماء، أو الحنبلي أو الشافعي أو الأشعري أو الأثري أو السلفي، كل هذه اسمها نسبة. أعرفها منين؟ خش على جوجل صح؟ وقت لا ما ينفعش خش على جوجل أبدا إلا لتنزيل كتاب. يعني أنا في كتاب مش أقدر أشتريه، فأعمل إيه؟ أنزله من جوجل بي دي إف وخلاص، لكن أنا أعرف منه معلومة زي كده مش هتعلم كده. في كتب مخصصة لمعرفة الأنساب، منها مثلا كتاب الأنساب للسمعاني، كتاب الأنساب للسمعاني. هو السمعاني رحمة الله عليه رتبه على حروف المعجم، يعني رتبه على حروف ألف باء إلى نهاية الأحرف. فأنا عايز أعرف البغوي أعرفها إزاي؟ في حرف إيه؟ الباء. أجي في المجلد الأول أو الثاني أشوف الباء وأمشي مع الحروف، فهو مرتبها على الحروف، يتكلم عن النسبة وأصلها ومن اشتهروا بها كأبي القاسم البغوي رحمة الله عليه. تمام؟ فالبغوي هو الذي يقول حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا محمد ابن خازم، حدثنا الأعمش. أنا غلطت في حاجة كده؟ قال صحيح، جزاكم الله خير. حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. أبو خيثمة شيخه محمد بن خازم. دائما ما يقع تصحيف في بعض النسخ فيكتبون محمد ابن حازم، محمد ابن خازم هذه بالخاء، الخاء هذه عندما يكتبونها في الكتب يقولون بالخاء المعجمة. للمعجمة تمييزا لها عن الحاء المهملة. احنا عندنا الحروف اي حرف في الغالب، يعني غالب الاحرف اما ان يكون مهملا او معجما، يعني الباء والتاء والثاء معجمة. تمام؟ يعني معجمة يعني فيها نقطة. تمام؟ الحاء مهملة لأن ما عليهاش إيه نقطة. طب الجيم والخاء معجمة، فهم يقسمون الأحرف الأحرف الأبجدية هذه إلى مهملة ومعجمة. اللي فيه نقطة يقولون معجم، تمام، واللي فيه اللي ما عليهوش نقطة يقولون إيه مهمل. فمحمد ابن خازم لو أنت عايز تأكد إن هي بالخاء، أنت لو كتبت الخاء كده تريد أن تشرح يعني تقول محمد ابن خازم بالخاء، مش ممكن تنسى أنت النقطة أصلا أو تقع من الطباعة أو تقع من النسخ. ففي المخطوطات، لا أدري معك أول ورقة من المخطوط مش معك زي ما عندي كده. المهم يعني في المخطوطات أنت حتى لو بصيت في كلامك أنت اللي أنت بتكتبه هتلاقي ساعات بتنسى نقطة تاخدش بالك، فبيحدث هذا كثيرا. فكانوا يفعلون ماذا؟ يكتبون بالخاء المعجمة، لأن أنت لما تشوف المعجمة تعرف أن هي إيه؟ أن هي خاء مش حاء، أو المهملة تعرف أن هي حاء مش خاء، تمام؟ فمحمد بن خازم كثيرا ما نجد بعض الكتب وبعض المخطوطات فيها محمد بن حازم، وهذا خطأ، هو محمد بن خازم. عرفنا منين؟ لأنه محمد بن خازم هذا تلميذ الأعمش، وأيضا هو راوي معروف من ثقات المحدثين، واسمه محمد بن خازم وكنيته أبو معاوية الضرير، معروف بين المحدثين بهذه الكنية أبو معاوية الضرير، وكان من ثقات المحدثين وكان مرجئا. ودي تعلمني حاجة، إن ممكن يكون العلماء يصفون إنسانا بكونه ثقة أو متقنا، وأيضا يذكرون ما يقع فيه من البدعة. يعني تجد أنهم يقولون محمد بن خازم أبو معاوية الضرير ثقة حافظ مرجئ وقع في بدعة الإرجاء، لكن مع ذلك يأخذون عنه الحديث ويتلقون عنه السنة، وده أمر في المصطلح معروف بتحمل روايات المبتدع. لكن في النهاية محمد بن خازم هذا من العلماء الكبار، حتى أن هارون الرشيد وكان في زمانه كان قد أكل أبو معاوية عنده، يعني كان الأمراء يستضيفون العلماء ويدخلون قصورهم، فأبو معاوية كان ضريرا بعد أن أكل واحد بيصب عليه الماء عشان يعني يغسل يده، فكان الذي يصب عليه الماء هارون الرشيد أمير المؤمنين. قال يا أبا معاوية تدري من يصب عليك الماء؟ فقال لا أدري يا أمير المؤمنين، هو طبعا عرف صوته لكن لا يدري من الذي كان يصب الماء. قال أنا يا أبا معاوية إجلالا للعلم، يعني شوف أمير المؤمنين، يعني ده مش رئيس دولة عادية، ده كان أمير المؤمنين الذي يملك فوق 20 دولة من شرق بلاد المسلمين خراسان وما بعد خراسان إلى غرب بلاد المسلمين في موريتانيا وغيرها، له دولة عظيمة. لكن مع ذلك كان يجل أهل العلم، حتى أنه كان يصب الماء للعالم بنفسه إجلالا للعلم. فالمهم أن محمد بن خازم هذا يقول حدثنا الأعمش، ومحمد بن خازم أثبت الناس في الأعمش. يعني أثبت الناس في الأعمش، أكثرهم إتقانا لحديث الأعمش، بحيث أنه لو اختلف أحد معه عن الأعمش رجحه من؟ أبا معاوية محمد بن خازم. يعني لو في واحد من أصحاب الأعمش من تلاميذ الأعمش روى حديثا فرواه بطريقة معينة، وأبو معاوية رواه بطريقة معينة، فالعلماء يفعلون ماذا؟ يرجحون رواية الأثبت الأتقن الأحفظ، هو أبو معاوية الضرير هنا بالنسبة للأعمش. فيقول حدثنا الأعمش عن شمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة. الذي يعلم الناس الخير، الخير هذا اسم عام لكل من علم الناس الخير، وفي بعض الروايات إن صاحب العلم، إن صاحب العلم، فدل ذلك على أن المقصود بالخير هنا ماذا؟ العلم. أي علم؟ يدخل معنا الفيزياء والكيمياء والطبيعيات وهذا؟ الأحاديث التي وردت أو الآثار التي وردت في مدح العلم إنما هي في الدرجة الأولى للعلم الشرعي. تمام؟ لماذا؟ لأن العلم الشرعي هو أجل العلوم. ليه أجل العلوم؟ لأنه يصلح الدنيا والآخرة، صح كده؟ العلم الشرعي يصلح الدنيا والآخرة، ونسبته إلى الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فالمراد هنا بإن الذي يعلم الناس الخير يعني يعلم الناس العلم بالكتاب والسنة. تمام؟ يستغفر له كل دابة، يعني كل الدواب. إيه تعريف الدابة؟ يعني المخلوق، يعني الملائكة دواب، ما الملائكة مخلوقة. كل ما يدب على الأرض، تمام، سواء إنسان أو حيوان أو أي شيء يدب على الأرض برجلين أو أربع أو غير ذلك، وعلى غير الأرض أيضا بدلالة دخول الحوت معنا. فالقصد أن هذه الدواب كلها تستغفر لطالب العلم أو لمعلم الناس الخير. طيب ليه؟ طب الحوت ماله وما المعلم الناس الخير والعلم؟ ما الذي يستفيد الحوت؟ ما الذي يستفيده تستفيده الدواب من معلم الناس العلم الشرعي؟ لأنك إذا ما تخيلت أن هذه الدنيا صارت بلا علم، وصار الناس همجا رعاعا يأكل بعضهم بعضا، مفيش علم، مفيش قانون يحكم الناس. احنا شايفين دلوقتي القوانين العالمية التي تحكم فيها الكافرون، الأرض كلها حروب وقتال، لأنه لا يحكم القانون الإلهي، لا يحكم الشرع الإلهي. نحن نجد المسلمون مثلا، يعني في مسألة كنت أطالعها قبل أن أتي إليكم، مسألة بيرويها محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في كتاب السير الكبير، كتاب خاص بالجهاد والغزوات. يقولون لو أن المسلمين دخلوا حصنا أو حاصروا حصنا، هذا الحصن دخلوه عنوة، يعني عنوة دخلوه بعد حرب، دخلوه بالعافية، قهروا أهل الحصن ودخلوا، وعندهم خبر أن في هذا الحصن ذمي، يعني في واحد ذمي. يعني ذمي يعني واحد من أهل الذمة، ممن بيننا وبينهم ذمة، يعني عقد كاليهود أو النصارى، يعني غير محارب لينا، بس أنا كأمير للحرب عندي علم أن في واحد ذمي موجود في الحصن. لو أي شريعة أخرى أو أي قانون آخر وش خلص على اللي جوه كله. فالعلماء، تخيل علماء الشريعة بيختلفوا، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل الأمير؟ هل يقتل من بالحصن على اعتبار احنا خلاص احنا حاربنا ودخلنا؟ يعني كإخواننا المرابطين مثلا دخلوا على كتيبة من اليهود مثلا، فالمفترض ما يخشوا يعملوا ايه؟ يقتلوهم. لكن اكتشفوا ان في واحد ذمي موجود غير محارب، موجود بقى مأسور، موجود بأي سبب من الأسباب، ما الذي يفعلونه؟ فذكروا ان اليقين لا يزول الا بالشك، فلا بد ان يتيقنوا من ان هذا الذمي غير موجود، وإلا فلا يجوز لهم أن يقتلوا أحدا من الموجودين. يعني الشريعة بتضبط الأمر ضبطا عجيبا. وبعض أمراء السلف من الصحابة لما أخذ الجزية من أهل حمص بعد ما فتح البلد وأخذ منهم الجزية، ثم علم أن جماعة من الكافرين سيغزون هذه البلد ولا طاقة لهم بحمايتهم، لا طاقة له بحمايتهم، يعني جيش المسلمين لن يستطيع حماية البلد دي اللي هو فتحها، فماذا يفعل؟ طبيعي جدا أي حد بيعمل إيه؟ خلاص بيهرب ويسيب البلد ويمشي، يواجهون مصيرهم. لكن المسلمون قبل أن يتركوا هذه البلد أرجعوا لهم الجزية. ليه؟ لأن هذه الجزية إنما تؤخذ من ضمن أسبابها لحماية الناس، فده من ورع المسلمين ومن دقة شرع المسلمين. فالذي يعلم الناس الخير يعلم الناس الأحكام الشرعية والإلهية، وبالتالي لولا هذه الأحكام الشرعية لساد الظلم والفساد والهرج والقتل في ربوع الأرض كما ترون الآن. وهذا الظلم والفساد والإحراق والتدمير سوف يطال الدواب أيضا ويطال هذه الحيوانات. ولذلك يستغفرون لمعلم الناس الخير لأنه يحفظ الأحكام الشرعية ويبث الأحكام الشرعية الإلهية العادلة، فكان ذلك سبب استغفارهم له. فهذا أيضا مما يحثك على طلب العلم. ما تسيبش طلب علم أبدا. ليه؟ طول ما أنت تطلب العلم وصلت إلى رتبة أن تعلم الناس العلم وأنت ما بتعملش حاجة، أنت خلاص بقيت تعلم الناس العلم، تجد أن الدواب في الأرض، حتى الحوت في البحر، حتى السمك في البحر يستغفر لك. فالذي يسمع بهذا الأمر أن حتى الحيوانات بتستغفر لي عشان خاطر أنا بعلم الناس الخير، ده واحد يسيب طلب العلم ولا يبتعد عن طريق العلم وتعليم الناس الخير؟ طب ده حتى الحوت بيستغفر لك، ما بالك بالملائكة الذين هم أشرف الخلق بعد الأنبياء. فأبو خيثمة يريد أن يقول لك أن طلب العلم فضيلته عظيمة جدا، وأن تصل بعد الترقي في طلب العلم تعليم الناس هذا الخير وهذا العلم الشرعي في الكتاب والسنة، هذه منقبة عظيمة وفضيلة لا بد أن تحافظ عليها. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن ظبيان قال قال المسيح ابن مريم عليه السلام من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. هذا الخبر أو هذا الأثر خبر إسرائيلي. يعني خبر إسرائيلي يعني مما ينسب أو مما يروى عن بني إسرائيل، سواء عن أنبياء بني إسرائيل أو عن صالحي بني إسرائيل أو عن غيره، أي خبر ينسب لبني إسرائيل. وطبعا هذا منسوب للمسيح عليه السلام وهو من جملة بني إسرائيل. طيب احنا عندنا الإسرائيليات دي أنواع عشان نعرف ازاي نتعامل معها. الإسرائيليات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد منها في الشريعة، يعني ما وجد منها من أخبار بني إسرائيل في القرآن أو في السنة. زي إيه في القرآن؟ زي قصة أصحاب الكهف، تمام؟ دي مروية في القرآن وهي من أخبار بني إسرائيل. قصة موسى والخضر عليهما السلام، تمام؟ عليهما السلام ليه؟ الخضر إيه؟ الصحيح أنه نبي، تمام؟ وقصة ماذا أيضا في القرآن؟ ذو القرنين. وفي السنة كثير، يعني قصة أصحاب الغار، أيضا قصة موسى والخضر مروية في السنة، وغير ذلك من قصة الأبرص والأعمى والأقرع، كل هذا من أخبار بني إسرائيل. فما وجد في القرآن والسنة من أخبار بني إسرائيل نصدقه. ليه؟ في القرآن وفي السنة، مش محتاجين كلام، تمام؟ طيب ما لم يوجد في القرآن والسنة قسمان. قسم نكذبه نرده وهو ما خالف الكتاب والسنة، يعني الخبر يأتي يخالف ما يذكره القرآن والسنة عن بني إسرائيل سواء على أنبياء أو غيرهم. يعني مثلا في قصص ما قصة خاتم سليمان معروفة في الفوازير والكلام ده، لكن موجودة في الكتب، في كتب التفسير، في قصة سليمان عليه السلام في سورة البقرة الطبري بيروي منها كثيرا ولها يعني روايات كثيرة جدا. منها ما هو من القسم الثالث الذي سنتكلم عليه، ومنها ما هو من القسم الثاني الذي نرده. من هذا الذي نرده أن الشيطان لما تمثل بشكل سليمان سلط على نسائه، خلاص وبقى شكله إيه؟ زي الملك سليمان عليه السلام، فكان إيه؟ يدخل على نساء سليمان. هذا نرده. ليه؟ بنرده ليه؟ لأنه هو مخالف لمقام الأنبياء عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل يسلط على نسائهم أحدا، تمام؟ فهذا نرده. منها مثلا أن نبي الله يعقوب عليه السلام صارع ربه تبارك وتعالى، ده موجود في التوراة، والجماعة النصارى واليهود يتلون هذا، وأنه صرعه وأنه لأجل ذلك أسماه يعقوب أو أسماه إسرائيل. طبعا هذا مخالف لاعتقاد المسلمين، فماذا نفعل فيه؟ نرده ونكذبه. فأي شيء يخالف العقيدة أو يخالف الخبر الثابت في السنة أو في القرآن نكذبه فورا. تمام؟ طيب، ما لا نستطيع أن نصدقه ولا نكذبه؟ يعني يأتي خبر كهذا الذي معنا، أن المسيح ابن مريم عليه السلام قال هذا الذي قاله. لما ننظر في هذا الأثر أو في هذا الخبر، من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. يعني من تعلم العلم، دي أول مرحلة أول درجة، تعلم العلم، بعد ما يتعلم بيعمل إيه؟ بينتقل مرحلة. طب هو يفضل يتعلم لحد إمتى عشان يبقى معلم؟ يعني بعد كم سنة؟ لا، أنا بتكلم مرحلة التعلم دي، اللي أنا بتعلم دي بتخلص إمتى؟ بتخلص الإمام أحمد قال ماذا؟ مع المحبرة. طيب هيبدأ يعلم إمتى؟ يستدي إمتى برضو؟ هيوصل إمتى برضو؟ هفضل أقول لك أنا مش نخلص. هو مرحلة التعليم دي اللي هي بعد مرحلة التعلم، كلما تعلمت شيئا علمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أنا تعلمت النهاردة حاجة، حاجة واحدة، ممكن أروح اللي أنا إيه أعلمها، أعلمها لأخي، أعلمها لزميلي، لصاحبي، لأي حد. يبقى أنت كده بقيت إيه، بقيت بتعلم. مش شرط تبقى عالم كبير، لكن اللي تعلمته صح بلغه. تمام؟ فهو دلوقتي من تعلم وعلم وعمل، ودي أهم مرحلة، اللي أنت تعمل بالعلم. ما ينفعش اللي أنا أحض الناس على الخير وأنا لا أعمل به. وطبعا الكلام ده في الواجبات، الخير اللي هو الواجب عليك، وإلا فأنا ممكن أبلغ الناس سنة أنا لا أعمل به، هذا جائز أصلا لأنها ليست فرضا عليك. فالقصد أن الإنسان يعلم ويعمل. فهو لو تعلم وعلم وعمل يدعى عظيما في ملكوت السماء. يعني ملكوت السماء، الملكوت اللي هو إيه؟ الملكوت اللي هو الملك، الملكوت من الملك، الرهبوت من الرهبة، دي كلمات معينة معروفة في اللغة. يعني يريد المسيح عليه السلام أن يقول أن من تعلم وعلم وعمل بما تعلمه وعلمه يدعى عظيما في السماء، في الملكوت، يعني في ملك وسلطان السماء، يعني حيث الملائكة وما شاء الله عز وجل. هل تجدون في الشرع ما يؤيد كلام المسيح عليه السلام؟ أن الله عز وجل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني عند الملائكة. طب في القرآن، في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شوف بقى الحديث يفسر الآية دي في الصحيح، أن من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن لم أكن واهما، أو أبا هريرة لا أذكر الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. إذن هذا يدل على أن من أحبه الله عز وجل يحبه أهل السماء. دي بتساوي اللي قاله عيسى الآن عليه السلام، يدعى عظيما في ملكوت السماء. تمام؟ إذن هذا الكلام موافق للشرع ولا مخالف للشرع؟ طيب نصدقه ولا نكذبه؟ لا نصدقه ولا نكذبه. ليه؟ أنا لا أستطيع أن نكذبه لأنه لا يخالف الشرع. طب هل ينسب إلى عيسى؟ هو كلام حلو جميل، ما فيش مشكلة، لكن هل قاله عيسى عليه السلام؟ ما أستطيع أن أعرف. لماذا؟ لأن السند منقطع. يقول عن عبد الله بن ظبيان، ابن ظبيان عن عيسى، طبعا بينهم قد إيه؟ يقولون مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، يعني سفر من هنا لحد كوكب المريخ، ما يقدرش اللي احنا نوصل لعيسى عليه السلام. وبالتالي نعمل إيه؟ لا نصدقه ولا نكذبه، لكن يجوز أن نرويه على اعتبار ماذا؟ أنه لا يخالف الشرع في شيء، وهذا عمل الأئمة، روى الإمام أحمد في الزهد وغيره من أهل العلم فيروى لأنه لا يخالف الشرع. طيب، يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن شقيق. شقيق من؟ شقيق من؟ شقيق من؟ عن شقيق. شقيق هذا اسم الراوي، واسمه شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة، وكنيته أبو وائل. أبو وائل الكوفي. عن من؟ عن عبد الله. مين عبد الله بقى؟ ها؟ عبد الله بن من؟ جبتها من ابن عباس؟ لا لا يصح هذا، من نجد الحديث اللي قبليه، دي مش قرينة تقول لي ان ده حديث ابن عباس. ابن من؟ ليه ابن مسعود؟ مش شرط عشان كوفي، هو عشان كوفي يخلينا قرب شوية، لان بعض الكوفيين قد يأخذ عن صحابي من المدنيين عبد الله بن عمر، او المصريين زي عبد الله بن عمرو، دي ما فيش مشكلة، مش ممكن يلتقي بيه في الحج مثلا ويسمع منه الحديث، وده من الصين مثلا وده من اي بلد. لكن الذي يعرفني كما قلت ان شقيق ابن سلمة ابا وائل الكوفي من اقرب او من اكثر اصحاب ابن مسعود رواية عنه، هو موجود في اصحاب ابن مسعود، لان عندنا كتب للحاجات دي. يعني خلي بالك في علم الحديث تحديدا مش بالفهلوة، مش هو ابن كذا ده عشان خاطر، لا، في قواعد، قواعد دي من كثرة تعاملك معها تستقر في ذهنك. أنا عندي كتب بتنص على أسماء الشيوخ والتلاميذ، يعني يقول لك ابن مسعود سمع منه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، والشقيق ابن سلمة أبو وائل والحكم ابن وفلان وفلان وفلان، يقعد يعد في أسماء. فأنا المفترض أن أرجع للكتب دي أشوف شقيق ده، أنا بقى أخش على ترجمة شقيق، يعني الجزء اللي بيتكلم عن حياة شقيق ابن سلمة هذا وشيوخه وتلاميذه، أشوف شيوخه، تمام، لحد ما أقع على الصحابي عبد الله بن مسعود، فعرف من الإسناد عن ابن مسعود. طبعا بعد مدة بيبقى أنت لوحدك عارف إيه، من كتر ما القراءة في الكتب دي عرفت خلاص إن شقيق بيروي عن ابن مسعود وفلان بيروي عن فلان، بتبقى حفظتها خلاص، تمام. فعبد الله هنا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، متى يختل يعني بتجديد اللام إليه، يعني إيه؟ يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول تعلموا، ليه نتعلم؟ ليه اللي يخليني أجلس في مجلس العلم؟ اللي يخليني أتعلم أصلا؟ هو أنا فاضل التعليم؟ ما نقعد على القهوة نتسلى شوية، ولا نتفسح شوية بالمغرب والعشاء كده حاجة جميلة، ولا نعمل أي حاجة نلعب في الموبايل؟ لا، تعلموا. ليه؟ احنا ابو خيثمة قاعد يجيب لك اثار عشان خاطر يخليك ايه، تتعلم وما تسيبش التعليم ابدا. فان احدكم لا يدري، انت ما تعرفش امتى هيحتاجوا لك. يختل ها بمعنى يحتاج اليه من الخلة. الخلة يعني ايه؟ يعني الحاجة. الخلة بفتح الخاء المعجمة واللام، من الخلة، تمام. فمتى يختل إليه يعني متى يحتاج إليه، أو كما قال أبو عبيد متى يشتهى ما عنده. طبعا برضو احنا عندنا كتب بتقول لي على المعاني دي، زي كتاب ايه؟ لسان العرب. بس الأقرب قبل ما تخش على كتب الغريب أو كتب اللغة زي لسان العرب أو القاموس المحيط أو الكلام ده، في كتب أصلا مخصصة للأحاديث والآثار، يعني في كتب أصلا موضوعة للكلمات الغريبة. كلمة غريبة يعني ايه؟ الكلمات غير الشائعة، الغير المعروف. طبعا احنا كل الكلمات معظمها غريبة بالنسبة لنا، تمام. هذه الكتب موضوعة لذلك، زي كتاب ايه؟ غريب معجم ايه؟ بتاع مين؟ طيب يعني قديم ولا جديد؟ يعني حد معاصر ولا حد؟ طيب دعك من المعاصر، انا بتكلم عن الكتب القديمة، لان التعامل مع الكتب القديمة افضل، تمام. يعني انت لما تيجي تاخد الاعتقاد معاك كتب القديمة وشروح المشايخ المعاصرين، لكن ما مش أي حد يطلع كتاب في الاعتراض كده مش ورا مثلا. نفس الكلام، فأنا عندي كتب أصلية للتعرف على معاني الكلمات الغريبة، زي كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. ابن الأثير ده على فكرة اللي روى الكتاب ده، مش أنت عندك في أول الكتاب واحد بيقول إيه؟ أخبرنا الشيخ الإمام مجد الدين أبو الفرج كذا كذا، صح كده؟ أهو اللي روى الأخبار ده هو ابن الأثير الجزري اللي هو صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. ده كتاب على حروف المعجم، تخش الكلمة تلاقيها موجودة فيه. أو كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. هو أبو عبيد قال ماذا؟ إن يختل يعني يشتهى ما عنده، تمام؟ فمعنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه اللي أنت لازم تتعلم. ليه؟ إن أنت لو لم تتعلم وأنت إنسان متسنن، يعني إنسان على السنة وتصلي وهيئتك هيئة سنية، تمام؟ فالمفترض إن أنت هيجي عليك وقت الناس هتسألك غصبا عنك. ليه؟ الناس معظمها في جهل، وبالتالي لما يشوف واحد شيخ ملتحي أو متسنن أو بيصلي بالناس أو الكلام ده، إيه اللي يحصل؟ طبيعي جدا الناس تيجي تسألك يا شيخ والله أنا حصل معايا كذا أو عندي كذا. فأنت لازم تتعلم عشان الحتة دي، لأنك إذا لم تتعلم حاجة من الاثنين، إما أن تجيبه بلا علم فتكون قد أهلكت نفسك، تمام؟ وإما أن تعتذر فتكون قد أزريت بنفسك، بقى شكلك وحش. ليه؟ لأن مش معقول يقول لك ده الشيخ ده مثلا راجل، انت كبرت بقى خلاص، بقى عندك 40 50 سنة وضيعت كل سنين حياتك ما بتتعلمش، قاعد كده وخلاص، تاخد معلومة من هنا على معلومة من هنا، ما بتتعلمش تعلم صحيح، فصار سنك كبير، فالناس بدأوا يحتاجوا ليك. فلما احتاجوا لك انت عشان عندك دين، قلت لهم والله انا ما اعرفش. فالناس تبص لك ازاي انت كل ده ما تعرفش؟ ليه؟ فتكون قد أزريت بنفسك، تمام؟ أو طبعا اللي بيحصل مع معظم الناس إنه يقول آه والله تعمل كذا، يبقى ود نفسه في 60 داهية. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: من أفتي بغير علم فإن، لا ده حديث آخر، ده حديث في سند ضعف، أما هذا الشيخ الألباني مصححه إن كان في شيء يعني، لكن من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه. يعني واحد سأل واحد فقال له كلام أي كلام، معلوش إثم لأنه عمل اللي عليه، صح؟ في الغالب يعني، لكن إثمه على مين؟ على الذي أفتاه. فإحذر من هذه الكلام، ده عن تجربة وعن ناس رأيناهم، ممكن يبقى كبير ولحية عظيمة وبيضاء وحس إن هو يعني شكله عالم كبير. فمثلا اتفضل يا شيخ صلي، يخش بلغبط الدنيا خالص، او ما يعرفش احكام السجود او الكلام ده، لماذا؟ ضيع عمره. فإياك ان تضيع عمرك فيما يزري بك او فيما يهلكك، وهو الجهل عياذا بالله. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: تعلموا فان احدكم لا يدري متى يختل اليه، يعني يحتاج اليه. طيب، قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن الأحنف قال: قال عمر: تفقه قبل أن تسود. انت واخد بالك من حدثنا ابن عون عن محمد عن الأحنف؟ مثلا محمد هذا من هو؟ لا، محمد هذا ابن سيرين. طيب، محمد دي تسمى في علم المصطلح المهمل. ليه مهمل؟ عشان اسم موجود لكن لا في اسم الأب ولا في نسبة ولا في أي شيء يميز لي من محمد هذا، فاسمه إيه؟ مهمل، يعني غير واضح النسبة إلى من. مين الشخص محمد ده؟ من عندي محمد كثير في الرواة، تمام؟ زي عبد الله أيضا، مين عبد الله في الصحابة ده اسمه مهمل برضه، نعرفه ازاي؟ مين يقول؟ آه نبص على اللي قبله واللي بعده. اللي قبله من تلاميذه واللي بعده من الشيوخ، وأستطيع أن أتعرف عليه بالنظر في ترجمة الأحنف اللي هو الأحنف ابن قيس، تمام؟ أنظر في الترجمة، أطلع المحمدات الموجودون أو المحمدون الموجودون عنده في التلاميذ، واخد بالك؟ وانظر للي قبله اللي هو عبد الله بن عون، أطلع المحمدون اللي موجودين فين؟ في الشيوخ، وقابل الاثنين على بعض فأجدهم يتقاطعون في واحد أو اثنين أو ثلاثة، بأنك ضيقت المجال، وأستطيع عن طريق النظر في قرائن أخرى تحديد من هو هذا المؤمن. وطبعا برضو في كتب مخصوصة لتحديد المهملات في الأسانيد. بص كل حاجة في عندنا في الشارع لها كتاب، لها علم، مش كتاب يعني، لها كتب كثيرة لتحديد أشياء معينة، تمام؟ فمحمد هنا هو ابن سيرين. عن الأحنف اللي هو ابن قيس أحد التابعين قال: قال عمر، عمر اللي هو ابن الخطاب طبعا رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. طبعا هو نفس الكلام، نفس كلام من؟ ابن مسعود. أنا عايزكم تصحوا يا جماعة، طب اشربوا طيب عشان خاطر ممكن تفوق شوية، تمام؟ عادي ممكن تشرب عادي، يعني مفيش أي مشكلة، مش حرام يعني. طيب، قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. هو تقريبا نفس معنى كلام المسعود. ليه؟ لأن سيدنا عمر يقول لك تفقهوا، دي بتسوي تعلموا، لأن التفقه بمعنى التعلم والفهم، تمام؟ قبل أن تسودوا يعني إيه؟ تصبحون سادة، تبقى سيد في قومك، هي قبل إيه؟ أن يختل إليها، قبل أن يحتاج إليه. اللي بيكون سيد في قوم يعني واحد كده ليه مكانه في قومه، الناس بتعمل معاه ايه؟ بيروحوا له يسالوه، تمام؟ طب ايه اللي يخليه لما يكون سيد يبقى خطر عليه ان هو ما يكونش فقيه؟ تخيل واحد ليه مكانه في عيله او في منطقه معينه او في اي حاجه، ويكون جاهل ما يعرفش. هو دلوقتي المفروض ان هو سيد، يعني ايه سيد؟ طبعا الكلام أبي خيثمة هذا على أن المفترض أن الشرع يعطي السيادة في كل مجال لأهل العلم والأهل الفقه، تمام؟ فهو هذا السيد إذا لم يكن فقيها أهلك نفسه وأهلك من يفتيهم ويعلمهم ويتسود عليهم، تمام؟ فهذا معنى قبل أن تسودوا. يبقى كده في كلام ابن مسعود مشابه لكلام من عمر رضي الله عنه. وبمناسبة هذا، ابن أبي شيبة في المصنف روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو سلك الناس واديا وشعبا، وسلك عمر واديا وشعبا، لسلكت وادي عمر وشعبه. يعني سيدنا مسعود بيقول إن لو الناس كلها قالت كلام وسيدنا عمر قال كلام، همشي ورا مين؟ ورا عمر بن الخطاب. ولذلك العلماء وجدوا أن كثيرا من فتاوى ابن مسعود مشابهة لفتاوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان طبعا بيخالفوا في بعض الفتاوى، وبعضهم حصرها في نحو من 40 فتوى تقريبا فيما أذكر خالف ابن مسعود عمر بن الخطاب. القصد أن سيدنا ابن مسعود كان يوافق ابن الخطاب رضي الله عنه كثيرا بدلالة هذا النص، يعني الكلام هو نفس الكلام لكن كله عبر بما عنده. فتفقهوا قبل أن تسودوا. وخلي بالك من أبي خيثمة، هو بيرتب الكتاب، هو مش قاعد بيرص أثار وراء بعض وخلاص، لكن يضع الأثر وراء الأثر بفقه، إن ده بيكمل ده وده بيدل على ده. عشان كده انت تبص في الأثر اللي جاي ده هتلاقيه مرتبط بالذي مضى. يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم، اللي هو من اسمه ماذا أو كنيته ماذا؟ أبو معاوية الضرير، تمام؟ قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله. الشقيق اللي هو من؟ ابن سلمة أبو وائل الكوفة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. طب ما علاقة هذا الأثر بالأثرين اللذين مضيا آنفا. هو دلوقتي راجل احتيج إليه وصار سيدا سودا وصار قائدا ومعظما، فكل ما الناس يستفتونه يجيب، ما عندوش الرجل اللي قادر دي مش موجودة أصلا عنده، مع أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كانوا كثيرا ما يقولون لا ندري، وإذا أخطأ الرجل لا أدري فقد أصيبت مقاتله. يعني أنت تخلي بالك من المسألة دي، أن أنت تحط على لسانك كلمة لا أدري دي ما عرفش ليه، لأن هذه الكلمة إذا لم تدرب نفسك من الآن عليها بعد ذلك تكون صعبة جدا على النفس. يعني أنت من دلوقتي تعلم تقول لا أدري، إنك تحاول تروض نفسك اللي أنا ما تكبرش نقول لا أدري، وإن أنا تبقى سهلة قوي بالنسبة لي، لأن أنت لو سبت نفسك ما تعلمتش تقول لا أدري وإنت بتتعلم شوية، كل ما تتعلم نفسك بتكبر والشيطان بينفخ فيك شوية، نفسك بتكبر، لما تيجي تقول لا أدري تلاقيها صعبة قوي، مش قادر تقولها. إزاي أقول لا أدري وأنا الشيخ الفلاني؟ يعني معقول قدام الناس دي كلها أقول معرفش؟ فتلاقي إيه، صعبة جدا جدا جدا عليك، وبالتالي تصاب مقاتلك، يعني تهلك نفسك. ليه تهلك نفسك؟ لأن الله عز وجل يقول في الآية التي رتب فيها قل إنما حرم ربي الفواحش، خلي بالك الفواحش يعني إيه؟ يعني ما فحش من الذنوب، يعني ما عظم، الأشياء اللي هي العظيمة. شوف بقى الترتيب، خلي بالك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ها؟ إيه اللي بعديها؟ والإثم والبغي بغير الحق. خلي بالك، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ده المرتبة الثالثة دي إيه؟ شرك. وفي أعظم من الشرك؟ الشرك ده آخر المعاصي، لكن اللي بعديها آخر حاجة في الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنت لو نظرت في الآية تلاقي الآية مرتبة بالتدريج، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني كل الفواحش عمومها، الظاهر والباطن. الظاهر يعني اللي يظهر على الإنسان زي الكذب مثلا، زي النظر إلى الحرام، الكلام ده. وما باطن هو الباطن، هو الغل والحقد والحسد والكلام ده، تمام، حاجات الباطنة. وبعد ذلك والإثم والبغي بغير الحق، بعد ما كان بيكذب بقى يبغي، بقى يفتري على غيره، بقى يضرب غيره، منه القتل وغير ذلك. طبعا القتل بعد كده، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني بعد كده شرك. الأخيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني أن تقول على الله عز وجل أي شيء يخالف الشرع والحق، ومنه الشرك، تمام، لكن منه الإفتاء بغير علم والقول في الدين بغير علم. يبقى لازم أتعلم كلمة لا أدري دي عشان خاطر ما وصلش للمرحلة الصعبة جدا دي، اللي أنا أقول على الله عز وجل ما لا أعلم، التي هي نهاية المعاصي. فلابد أن تتذلل ألسنتنا بهذه الكلمة قبل ألا نستطيع أن نقولها. فهو يقول إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، كل حاجة عنده يجاوب يجاوب يجاوب، إذن ده مجنون. مجنون ليه؟ لأنه يعرض نفسه لغضب الله عز وجل، لأنه حتى لو يعرف لابد أن يتورع قليلا، يعني يتريث، لأنه ممكن يخطئ حتى مع علمه وحيازاته للعلم، لكن ممكن يخطئ. فالإنسان لابد أن يتعلم لا أدري حتى لا يفتي الناس في كل شيء. لكن قال، قال الأعمش. مين اللي قال؟ قال الأعمش. عايزين نشرب الكلام ده. مين اللي قال؟ قال الأعمش، أبو معاوية. تقول مكسوفين ليه يا جماعة؟ تكلموا عادي، حتى لو غلطت تكلم، مش مشكلة. مين اللي قال محمد من شوية؟ تمام، محمد بن خازم، لو أبو معاوية الضرير. ليه قلت كده؟ عشان خاطر ده الإسناد محمد بن خازم عن الأعمش. قال قال الأعمش فقال لي الحكم. من الحكم هذا؟ ده ايه توصيفه في علم المصطلح؟ مهمل. انا ما اعرفش مين الحكم ده. طبعا يتعرف بالنظر في شيوخ من؟ شيوخ مين؟ الأعمش. فين تلاميذه بقى؟ تمام، هو الأعمش تلميذ الحكم. هتلاقي ان هو الحكم ابن عتيبة. خلي بالك الحكم ابن عتيبة. وخلي بالك برضو ان في بعض الكتب بيغلطوا، وبعض النسخ والمخطوطات يكتبوها الحكم ابن عيينة. ده بيسموه ايه؟ تحريف وتصحيف، زي خازم وحازم. تمام؟ ده عتيبة ساعات بيغلطوا يكتبوها عيينة، ده تحريف وايه؟ وتصحيف. انت بقى لو حبيت اللي انت تكتب حاجة توضحها تقول ايه؟ هو اصلا عتيبة. تمام؟ هتقول ايه؟ عشان ما تخليش اللي يقراها يقراها عيينة. ايه المعجمة؟ ما هو دي هنا عين وهنا عين، العين والعين مهملتان، غير الغين معجمة، الغين معجمة. تمام؟ لكن عندي تاء وفي الثانية ياء، عتيبة وعيينة. هنا تاء والغلطة في أو الكلمة الغلط ياء، فأنت عشان تقولها تقول بالتاء المثنى من فوق، يعني التاء فيها نقطتين والياء فيها نقطتين، بس لازم تقول ايه؟ من فوق. هو كان بيكتبه كده زمان في الكتب عشان خاطر يميز عتيبة، يقول بالتاء المثنى يعني فيها نقطتين لكن من فوق. ليه؟ عشان خاطر ما تفتكرش ان هي ياء. تمام؟ فالحكم بن عتيبة هذا كان من فقهاء الكوفة ومن ثقات المحدثين. تمام؟ وكان مفتيا يفتي الناس ومن الفقهاء. يقول رحمة الله عليه كما يروي عنه الأعمش فقال لي الحكم. تمام، ننتهي مع هذا يعني. فقال لي الحكم لو كنت سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. يعني الحكم بن عتيبة رغم أنه عالم كبير مشهود له بالفقه ومشهود له بالسنة والعلم، بيقول لو أنا كنت سمعت الحديث ده قبل ذلك كنت لا أفتي في كثير مما أفتي فيه. لماذا؟ دي مرتبة الورع التي كان يتحلى بها السلف. لذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول، وده من التابعين من كبار التابعين، يقول أدركت 120 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شاف 120 صحابي في المسجد، يعني ممكن 120 صحابي يتجمعوا في المسجد، فيأتي الرجل فيسأل أحدهم، يعني واحد يجي يسأل واحد من الصحابة على أي فتوى، فيود كل منهم لو أن أخاه كفاه ذلك. 120 صحابي كلهم إيه؟ طب روح لفلان، كل واحد مش عايز حد يسأله. ليه؟ خايفين من حتة إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكان الصحابي يخافوا جدا، وأهل العلم كذلك، جميع معظم السلف يعني في تراجمهم كانوا يخافون جدا من أن يتقولوا على الله عز وجل بما لا يعلمون. وآخر شيء في هذا الأثر جواز إطلاق الحديث على الأثر، لأن هو قال له إيه؟ الحكم بن عتيبة قال للأعمش ماذا؟ لو كنت سمعت ها هذا الإيه؟ آه، يبقى معنى كده أنه ممكن يطلق الحديث، لفظة الحديث دي تطلق على الأثر، والأثر أيضا يطلق على الحديث. تمام؟ فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.